وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. باب الجهالة. وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد عملي بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتصمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. هل للإمام أن يقطع مواتا لمن يحييه؟ وإذا أقطع ذلك فهل يملكه أم لا؟ المقطع. للإمام أن يقطع مواتا لمن يحييه، وهل يملكه بهذا الإقطاع قبل الإحياء؟ لا يملكه، وإنما يكون أحق به من غيره، فإن أحياه ملكه وإن لم يحيه فلا يملكه. وفيه قول آخر أنه يملكه بمجرد الإقطاع، أحياه أو لم يحيه. الإقطاع إقطاع تمليك وإقطاع منفعة وإقطاع استغلال. فما مثال إقطاع المنفعة أو الإرفاق؟ إقطاع منفعة أو إرفاق، كأن يقطع الإمام أو نائبه مكانا في الطرق الواسعة لمن يبيع فيه، أو في رحبة للمسجد أو غيره، بشرط أن تكون رحبة المسجد غير محوطة، فإن كانت محوطة فلا يجوز الإقطاع فيها ولا يجوز البيع والشراء فيها. وما مثال إقطاع التمليك؟ يقطع الإمام أرضا لمن يبني له فيها بيتا أو يزرع فيها أشجارا ونحوها، وهذا يسمى إقطاع تمليك. والأول إقطاع إرفاق، أن يرتفق بهذا وينتفع بهذا ولا يملكه. وكذا إقطاع الاستغلال، بأن يقطعه شيئا يستغل استغلالا من غير ملك، كأن يقطعه خراج جهة أو مكان أو عشرة ما يريد من هذه الجهة من أموال الكفار. ومن سبق إلى مكان في السوق ثم انتقل منه وعاد إليه مرة ثانية بعد أن يجلس فيه غيره، فهل هو أحق من الثاني أم لا؟ ما دام قماشه وبضاعته في المكان فهو أحق من غيره، فإن نقله وجاء غيره وحل فيه فليس للأول أن يقيمه منه، إلا إن كان جلوسه فيه بإقطاع من الإمام أو نائبه فهو يقيم من جلس في مكانه. إذا سبق اثنان إلى مكان في السوق أحدهما أقطعه الإمام والآخر لم يقطعه، فأيهما أحق به؟ استويا في السبق إليه، من أقطعه الإمام أحق به، فإن استويا في عدم الإقطاع فأيهما أحق؟ سبق سويا، أقرع بينهما، فإن سبقا إلى مباح كصيد وحطب وحشيش ونحوه فأيهما أحق به؟ يقسم بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره هما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا. يقول المؤلف رحمه الله: ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرا. إذا كانت المزارع متوالية وجاء المطر من أعلى الوادي، فهل يقسم ما يأتي من المطر بين أهل المزارع أم أنه يسقي الأول فالأول؟ الجواب: يسقي الأول فالأول، وكيف يسقي الأول ثم من يليه؟ يسقي الأول إلى أن يصل الماء إلى الكعب، كعب القدم، فإذا وصل إلى كعب القدم ترك الماء يذهب إلى جاره ثم يسقي الجار كذلك وهلم جرا، أي هكذا. ومثل ذلك ماء النهر الذي يشترك فيه عدة بساتين وأراضي زراعية، يسقي الأول ويحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى من يليه، ثم الثاني يرسله إلى الثالث وهكذا. والدليل في ذلك أن الزبير بن العوام كان له بستان في شراج الحرة، يعني مجرى الوادي الذي يأتي من الحرة، وكان الأنصاري بعده في زرعه، فتخاصم الأنصاري مع الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. اسقي نخلك وزرعك وأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. في المرة الأولى ما استوفى النبي صلى الله عليه وسلم حق الزبير، قال: اسقي وأرسله إلى جارك. فلما قال الأنصاري مقالته هذه استوفى النبي صلى الله عليه وسلم حق الزبير وقال: احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، والجدر هو الشيء من التراب الذي يوضع لحجز حوض عن حوض أو شرب عن شرب، حياض النخل ونحوها. وقيس هذا الجدر في ذاك الوقت فكان بمقدار الكعب، كعبي القدم، وذلك أن الجدر يختلف من محل إلى محل، من بلد إلى بلد، ومن بستان إلى بستان، وبحسب قوة صاحب البستان وضعفه تختلف. فقيس ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنه بمقدار كعب القدم، فالأعلى يحبس الماء يعني يمنعه حتى يرتد على بستانه بحيث يصل مستوى الماء إلى حد الكعب ثم يرسله إلى الذي يليه. فإن كان البستان مختلف الانخفاض والارتفاع فهل يكون ذلك بأعلاه أم بأسفله؟ إن كان بأعلاه فقد يتأخر وصوله إلى الجدر أو الكعب، وإن كان بأسفله فلا يصل الماء إلى أعلاه، وإنما يكون في كل قطعة بحسبها. إذا كان غير متساوي فيكون كل قطعة بحسبها، أعلاه يحبس فيه إلى الكعب ثم يرسل إلى الأسفل فيحبس فيه إلى الكعب وهكذا. فإن نفد الماء، إن علم أن الماء في هذا المجرى قليل سيكون للأول فقط على هذا، إن لم يرسله من أول وحلة فما الحكم؟ هو كذلك يكون للأول، فإن بقي للثاني شيء فبها، وإن لم يبق له شيء فليس له شيء. فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، يعني يكون للأول فالأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجذر، متفق عليه. وذكر هذا هو الدليل. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. فإن كان الماء مملوكا، ماء نهر يحتاج إلى عمل ومجهود، فاشترك أصحاب البساتين هذه في المجهود والعمل الذي يتطلبه السقي من هذا النهر، فهل يسقي الأول ثم الثاني ثم الثالث، أو كان عينا حفرها واستخرجها أصحاب البساتين هذه أو أصحاب الأراضي الزراعية، فهل يسقي الأول ثم الثاني ثم الثالث أم ماذا يكون العمل؟ إذا كان الماء مملوكا فيقسم على الملاك بقدر ملكهم أو بقدر عملهم، ولا ينظر إلى سعة بساتينهم أو ضيقها. اشترك 10 في حفر عين فحفروها واستووا في الانفاق على ذلك، احدهم بستانه كبير والاخر اقل، فكيف قسمة الماء بينهم؟ تكون على قدر البساتين وسعتها ام على قدر نفقتهم على هذه العين؟ على قدر نفقتهم على هذه العين، ثم كل يتصرف في مائه كيفما شاء، وذلك بأن يصرف إما في الساعات فيقال لكل ساعة أو لكل 5 ساعات، وإما أن يصرف بأنابيب ونحوها بحيث يكون مدخل ما يدخلها من الماء متساو أو معروف المقدار، فيقسم الماء بينهم بالسوية، وإنما ذاك الحكم في ماذا؟ في الماء المباح بخلاف الماء المملوك فيقتسمونه على قدر الملك. وللإمام دون غيره هما مرأة، أي أن يمنع الناس من مرأة لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيء لخير المسلمين، رواه أبو عبيد. وللإمام دون غيره حمى مرعى، أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين، لإمام المسلمين أن يحمي مكانا يخصصه للرعي للإبل وللخيل التي تحت يده وتعمل لمصالح المسلمين، وليس لغيره أن يحمي، ليس لغيره من الأشخاص أن يحمي، كما أنه لا يجوز للإمام أن يحمي لخيله وإبله التي يملكها خاصة التي تعمل لمصلحته خاصة، فالحمى المأذون فيه شرعا هو ما كان لمصالح المسلمين بشرط أن لا يضر بهم ولا يضيق على ضعفائهم، فإن ضر بهم منع من ذلك. إيضاح ذلك كأن يكون هناك مكان يكثر فيه العشب. هل الإمام أن يحميه يمنع الناس من الرعي في هذا المكان ويخصصه لإبل الصدقة، يخصصه لخيل الجهاد، يخصصه للإبل والمواشي الضوال التي تضل عن أصحابها فيؤويها الإمام ويجمعها في هذا المكان بشرط ألا يضر هذا الحمى بمصالح المسلمين، كأن يكون مثلا لا يوجد قرب هذا البلد إلا مكان خاص للرعي، فليس للإمام أن يحميه ويمنع عموم المسلمين أو عموم أهل البلد من الرعي في هذا، لأن صاحب البعير والبعيرين يشق عليه أن يذهب بهما بعيدا فيجعلهما فيرسلهما للرعي في هذا المكان، فليس للإمام أن يعمل كما تقدم إلا ما فيه مصلحة، فعمله منوط بالمصلحة، فإذا خرج عن المصلحة منع من ذلك شرعا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، لخيل الجهاد في سبيل الله، مكان قريب من المدينة حماه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله خاص تأوي إليه خيل الجهاد، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم لخيل الجهاد دليل الجواز أن للأئمة حمى أماكن يخصصونها لرعي خيل الجهاد وإبل الصدقة والضوال التي تأوي إليهم. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقده، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقده. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم من الأماكن لإبل الصدقة ولخير الجهاد فلا يجوز لمن بعده أن ينقضه، لأن حمى النبي صلى الله عليه وسلم محرم نقضه، بخلاف حمى غيره من الأئمة، حمى إمام مثلا مكانا لإبل الصدقة أو للخيل وجاء بعده آخر، هل له أن ينقض هذا الحمى أو ليس له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك. أما ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن ينقضه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عودا عن مرعى موات أو حمى، لأنه عليه الصلاة والسلام شرك الناس فيه. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى. هل يجوز لشخص كبير في قبيلته أو في قومه أن يمنع الرعي من هذا المكان فإن رعت منه دواب غيره أخذ منهم أجرة؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن رعي المكان المواد مشترك مباح لمن جاءه، فلا يجوز أن يحمي غير الإمام، وإن منع أو حمى تعديا فليس له اخذ اجرة على رعي الابل او الغنم فيه، لانه نبات نبت في ارض موات فهو مباح لمن رعى فيه. ومن جلس في نهو جامع لفتوى او اقراء فهو احق بمكانه ما دام فيه او غاب لعذر وعاد قريبا. ومن جلس في نحو جامع يعني مسجد جامع، جلس فيه للافتاء او جلس فيه للتعليم او جلس فيه للقراءة او جلس في مكان في الصف الاول مثلا من المسجد او في الصف الذي يليه، فهو احق بهذا المكان وليس لغيره ان يقيمه منه ابدا، فان اقامه فقد ظلم وتعدى. وان ذهب وعاد قريبا فهو احق بمكانه ذلك، كان يخرج مثلا للوضوء يجلس في مكان ثم يقوم للوضوء ثم يرجع وقد جلس فيه غيره، فللأول أن يقيم الثاني لأنه أحق به وخرج منه لعذر، فإن خرج منه لغير عذر فليس له فيه أحقية. ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. ومن سبق إلى رباط، والمراد بالرباط الأربطة التي يسكن فيها، تخصص إما لطلبة العلم أو للفقراء أو للأيتام أو للأرامل ونحو ذلك. فإذا سكن شخص في مكان وخرج للصلاة أو لغيرها أو لحج أو لعمرة ثم جاء آخر وسكن فيه، فأيهما أحق؟ الأول أحق بذلك. قد يقول الثاني إنك خرجت وتركته، نعم يقال هذا الخروج مأذون فيه، خروج مثلا للصلاة، معلوم أن الذي يسكن الرباط لا يجلس فيه كل الوقت وإنما يخرج منه أو يسافر للحج أو للعمرة أو لسفر مباح أو مشروع ثم يعود إلى مكانه، فهو أحق به ولا يجوز لغيره أن يأخذ مكانه. أو نزل فقيه بمدرسة يعني كأن يكون مدرسة للتعليم، وجاء هذا الفقيه ونزل في هذه المدرسة للتعليم ثم خرج للحج وجاء آخر وأراد أن يسكن في مكانه، هل له ذلك؟ لا، لأن الأول سبق إليه فهو أحق به وخروجه مأذون فيه شرعا. أو صوفي بخانقة، الخانقة هو مكان الذي يجتمع فيه الصوفية، والتصوف أنواع، منه المذموم ومنه المحمود ومنه المباح، وهذه التسمية قيل مأخوذة من لبس الصوف، إن الغالب من يتصف بهذه الصفة الزهاد، فيلبسون الخشن من الثياب، فقيل لهم صوفية. وقال بعضهم إنه مشتق من الصفا، من صفاء القلب، لأن هؤلاء صفت قلوبهم لطلب ما عند الله ولم يدنسوا قلوبهم بطلب الدنيا والانشغال لها، ولكن هذه النسبة غير صحيحة بالنسبة لصوفية، وإنما هي أقرب إلى ما تقدم من أنها منسوبة إلى لبس الصوف. لأنهم يلبسون الخشن من الثياب. ثم نعلم أن الصوفية أنواع. إذا كان الصوفي مثلا لبس الخشن من الثياب وتفرغ للعبادة أو لطلب العلم وترك الانشغال في الدنيا واكتفى بالقليل من العيش الخشن فلا بأس بذلك، وإن كان مأمور بالعمل ومرغب فيه. ومنه حال كثير ممن ينتسب إلى الصوفية في زماننا هذا مبتدعة وخرافيون، وعندهم من الضلالات الشيء الكثير، ويتصورون أنهم إذا تدرجوا في هذه الصوفية وصلوا إلى منزلة تسقط عنهم التكاليف الشرعية، وأنه يباح لمن وصل إلى هذه الدرجة أن ينتهك ما شاء من المحرمات ويترك ما شاء من الواجبات لأنه ارتفع عن درجة التكليف، وهذا جهل وضلال وكفر بالله العظيم. فلا تمدح الصوفية على العموم ولا تذم على العموم، بل في ذلك تفصيل وينظر إلى حال المتصف بها. فإن كان قائما بالواجبات ومجتنبا للمحرمات وزاهد في الدنيا ومشتغل بالعمل للآخرة فهذا حسن، وإن كان بخلاف ذلك وإنما تظاهر للناس بمظهر العبادة وهو ينتهك المحرمات ويترك بعض الواجبات فهذا ينظر في حاله، إن كان ما يفعله أو يتركه مكفرا فهو كافر، وإن كان غير مكفر فيقال له فاسق. وهؤلاء كلهم الذي هو ساكن الرباط والفقيه الساكن في المدرسة لو خرج من مكانه وعاد إليه فإنه أحق بهذا المكان إذا عاد إليه ممن جاء بعده.